بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ينهى جل وعلا عباده عن الزنا، والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والإدراك. لا تقربوا الزنا، وقربان الزنا منهي عنه، وما بالك في الوقوع فيه. فما نهي عن قربانه فهو أبلغ من أن يقول لا تأتوا الزنا أو لا تقعوا فيه. ولا تقربوا الزنا، كأن الله جل وعلا نهى عن الزنا وعن مقدماته من الكلام والنظر والقبلة والمزاحمة وغير ذلك. لا تقربوا الزنا، فالزنا شأنه عظيم وخطره جسيم، يخلط بين الأنساب ويفرق بين الأقارب والأباعد، لا خير فيه إطلاقا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعلل جل وعلا بأنه كان منكرا وفاحشة عظيمة وذنب عظيم وساء سبيلا، ساء طريقا، طريقة الزنا. فبه تختلط الأنساب ويقرب بين الأباعد ويجعل الولد لغير أبيه حقيقة، وهكذا تختلط الأنساب ويرث من الرجل من لا يستحق من الميراث شيئا، وهكذا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فنهى الله جل وعلا عن قربان الزنا وعن الوقوع فيه وعن القربان منه من النظر واللمس والقبلة وغير ذلك. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أشد وأعظم نهيا من أن يقول ولا تزنوا، يعني لا تقرب حوله وإن لم تقع فيه. فكانوا في الجاهلية يتحاشون الزنا وإن لم يكن عندهم دين ولا مروءة ولا سمت، وإنما يتحاشون الزنا كما قالت هند امرأة أبي سفيان لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما قيل لها ولا يزنين قالت أو تزني الحرة، يعني فعلة ذميمة قبيحة، الحرة الكريمة ما تقبل عليها. وقد جاء التحذير في آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن قربان الزنا وأنه فاحشة عظيمة. نعم. يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما وساء سبيلا، أي وبئس طريقا ومسلكا. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهمة، لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء محرم وقبيح، فكيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن في الزنا؟ فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهره، وإنما تلطف به ليقتلع هذه الصفة الخبيثة من عنده بسهولة ويسر. نعم. أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهمة. قالوا مهمة، يعني ما هذا الكلام تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا؟ هذا لا يليق بك. نعم. فقال: أدنه. من الذي قال أدنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قرب، فقرب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: لا ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: بدأ به من الأقرب فالأقرب لينفره من هذا. يقول: كما أنك لا تحب أنت أن تزني أمك ولا تزني أختك ولا بنتك، كذلك الناس، فكيف تهجم عليهم بشيء لا يحبونه ولا يريدونه؟ فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. قال: هذه الدعوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لهذا الرجل. اللهم اغفر ذنبه، يعني إن كان قد اقترف ذنبا قبل هذا فاغفره، وطهر قلبه من الزنا والنفاق، وحصن فرجه احفظه من الزنا. دعا له بهذه الدعوات فاستجاب الله جل وعلا دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك، يعني عزف عن هذه الأمور كلها. نعم. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. لأن هذا ذنب عظيم بعد الشرك بالله. الشرك أعظم الذنوب، ثم بعد ذلك الزنا، والزنا بعد فيه فظيع أفظع من ذلك، الزنا بحليلة الجار. كان يزني الرجل بحليلة جاره التي ائتمنه عليها، الجار يأمن جاره على أهله وماله وعوراته، فإذا زنى بامرأته فقد تسلط عليه تسلطا عظيما، وخانه وجعل في رحم امرأته نطفة لا يحل لها هذا المكان. وإذا ولدت وخرجت خرجت أجنبية من أهل البيت. فالله جل وعلا ينبه عباده على المحرمات شيئا فشيئا، فأعظمها الشرك، ثم يليها الزنا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم قال: ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا مطلقا محرم، وإذا وقع بمن يأمن الإنسان عليه جاره فيه كان أفظع وأعظم إثما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.